بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد. بينما قاحبت الفراق تقول لا تعتني بالشك حتى بعد الصلاة، حتى من ناحية الوضوء، فيحصل بذلك تعارض بين القاعدتين. واحد يجاوبني على السريع لا على البطل، واحد طبيعي مو اكثر من واحد. تفضل سيدي. جيد جدا. قلت ان لقاعدة لا تعاد ناظرة الى حالة عدم الاتيان بالوضوء بنحو الجزم واليقين، فمن تيقن تركه احد اجزاء الصلاة فلا يعيد. الا اذا كان من احد خمس، ولا وليست ناظرة الى حالة الشك، بل الناظر لذلك من حالة الشك هو. جيد جدا. بعد الفراغ هذا السؤال انتهى، طولنا به ماشي. سؤال اثنين، اذا علم المكلف بانه قد توضأ ولكنه شك اثناء الصلاة او بعدها في انه هل ترك جزءا من الوضوء او لا، كما هو حكمه؟ السؤال اكرر ليتضحكم بالاثناء، انا لما اكرر تفكر عن ايضا انا توضعت جزما وادخلت بالصلاة، اثناء الصلاة اجى الشيطان ماذا قال؟ هل مسحت على رأسك او لا؟ او لعله حين امسحت كان رطوبة موجودة، بل الموجود اثناء الصلاة هذا الشك حصل، او نفسر هذا الشك حصل فينا بعد الصلاة. الحكم شو فرق هذا السؤال عن السؤال السابق؟ شنو سؤال السؤال السابق؟ شكيت في اصل الاتيان بالوضوء، اما هنا اذن بانني قد اتيت بالوضوء ولكنني اشك هل اتيت به كاملا او لا، مرة اثناء الصلاة او مرة بعد الصلاة. الحكم شنو؟ ما هو ذلك؟ يعيد يا واحد يتبرق نشوف يعيد ليش؟ لأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. اكو واحد عندك شاير زيدة؟ تفضل. السؤال ما سألنا سبحان الفرق اي سمي بالنسبة وعما إذا في الأسر مكتسب غير الوضوء ما يفعل جيد وهو أن فعل التجاوز تدري في الوضوء أو تدري في كل شيء أيضا غير الوضوء وهنا فعل زيه وعليه الملاك والإصلاح أما أن فعل التجاوز لا تدري في الوضوء إنما مخطط لبعض الصلاة يريد الصلاة جميل فضل سيدنا أن يبقى صاحب التجارة من لم تأيام اللقود لأنه من فتح بعد التعرف لديه معرفة التجارة من أيضا فلن يبقى عن التجارة أيضا لا يتجاوز المحل بس رواية أكو عدنا الدور قاعة التجاوز لا تشبيه معلومات ابن أبي يعقوب يا غيرك ما بيضح حتى بغار مبنى ما تضيف يقول ما تدري شنو في الوضوء الوضوء شو يسمونه من الوضوء يعني لا بحنا كانوا كل أجاوز يلا جاء أما إذا كان شبعني شبعني يعني والجواب أن يقال تكلمت أنتم ثان بعد أن أتكلم والجواب أن يقال إن المكلف ما دام يتيقن من الاتيان بالوضوء وانما يشك في صحته فيطبق قاعدة الفراغ بلحاظ ساعدني مقايتك الجواب انا بلحاظ الوضوء لانه اتى به جزما مو بلحاظ الصلاة وفي مقابل احتمال الصلاة لانه اتى به جزما وشك بعد الفراغ في صحته فتشمله قاعدة الفراغ وقد أشرنا فيما سبق بينت فيما سبق أن من شك في الوضوء بعد تمامه لأنه أتى به بشكل صحيح أو لا فتشمله قاعدة الفراغ التي تقول كل ما مضى فأمضه كما هو وإنما استثني الشاك في الأثناء فإنه لا يحق له تطبيق قاعدة التجاوز لصحيحة ما ادري بعدين نشوف الزراري وابن ابي يعقوب حتى بعدين تحققوا ولاحظ خاف انا اشتبه وقال ايه. واما الشاك بعد الفراغ من الوضوء في صحته فلما يطرح عليه استثناء بل حاله حال الشاب في من في الصلاة بعد الفراغ منه. وما دامت قاعدة الفراغ تجري في حق الشاب في الوضوء او في صحة الوضوء بعد الفراغ منه فبإمكان المكلف التمسك بالقاعدة المكورة ويحكم بصحة صلاته حتى لو كان شكه في الأثناء فإنه بلحاظ الأجزاء الآتية يمكن الحكم بتحقق الوضوء لقاعدة الفراغ. أجل لو فرغ من الصلاة وحصل له الشك فبإمكانه تطبيق قاعدة الفراغ بلحاظ صلاة دون الوضوء. بل لو شك في الأثناء بإمكانه تطبيق قاعدة الفراغ كم بلحاظ الأجزاء السابقة من الصلاة. وإنما يحتاج إلى تطبيق قاعدة الفراغ بلحاظ الوضوء بالنسبة إلى شنو الأجزاء الآتية فيما لو شك في الأثناء. وأما الأجزاء السابقة أو تمام الصلاة لو شك بعد الفراغ منها فبإمكانه الاعتماد على جيد قاعدة الفراغ بلحاظ الصلاة. زين أطرح لكم فرد كم سؤال الجواب إلى غد بعد حتى تفكرون بهم إن شاء الله. السؤال الثالث الحاج أثناء السعي شك أنه طاف بالكعبة المشرفة سبعا أو ستا فماذا يفعل؟ سؤال آخر أربعة إذا أنهى الطائف طوافه وقبل أن يشرع في صلاة الطواف شك هل توضأ قبل الطواف أو لا، فما هو حكمه بلحاظ الطواف وما هو حكمه بلحاظ شنو؟ صلاة. سؤال خمسة، إذا أنهى المصلي صلاة المغرب وشك بعدها أنه صلاها ركعتين أو أربعا فماذا يفعل؟ السؤال الثالث فقط هذا، إذا أنهى المكلف الظهرين وجزم بتواتر الركوع إما من الظهر أو من العصر فهل تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كلتا الصلاتين أو تجري بلحاظ إحداهما أو لا تجري في شيء منهما؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.